بصورة الرحمن، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآيات التي استمعتم إليها هي من أواخر سورة الرحمن التي نحن بصدد تفسير آياتها وبيان المعاني والأحكام التي جاءت فيها. وسبق قبل هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر ما أعده لعباده المتقين الذين يخافون مقامه في الدنيا والآخرة، حيث وعدهم الله جل وعلا بجنتين فيهما كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فسبق في تلك الآيات أن الله عز وجل ذكر ثواب هؤلاء المتقين الخائفين مقامه حين قال جل وعلا في تلك الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر في تلك الآيات أن الجنات العيون الجارية ومن أرصاد أن أبكارا عربا أطرابا جعلهن الله سبحانه وتعالى لأصحاب اليمين وللمقربين. فيها طعم عز وجل أنه فيها عز وجل لهذه الطبقة من الناس. وهنا في هذه الآيات لديها أخر أنواع جنتين أخريتين، فيكون إذن في هذه الجنات هي التي سماها الله عز وجل في القرآن: جنة النعيم وجنة عدن وجنة الفردوس وجنة المأوى. وهذه قال بعض العلماء أنها وبعضها لا شك أفضل من بعض، بعض هذه الجنات أفضل من بعض. والحاصل في هذه الصورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أربع جنات، لأنه قال في الآية الأولى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهنا قال: ومن دونهما جنتان. إذن يوجد في ذلك اليوم الذي يثيب الله عز وجل المتقين الذين يخافونه بأربع جنات، ولا شك أن الجنتين الأوليتين هما أفضل وأعلى منزلة وأعلى رتبة من الجنتين اللاحقتين اللتين ذكرهما الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات. لأن الله جل وعلا يقول: ومن دونهما جنتين، أي من دون الجنتين المذكورتين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال هنا: ومن دونهما. ومعنى ومن دونهما أي أقل منهما وأنقص من حيث الفضل والمرتبة والمنزلة والدرجة ونوع النعيم. فالجنتان اللتان سبق ذكرهما أرفع مقاما وأعلى رتبة من هاتين الجنتين اللتين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات. هذا عليه قول جماهير المفسرين. وذهب بعضهم إلى أن قوله ومن دونهما أي أمامهما وقبلهما. فعلى هذا القول يتعين أن هاتين الجنتين المذكورتين في هذه الآيات هما أفضل من الأوليتين، وهذا ذهب إليه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. لكن الذي عليه أكثر العلماء، بل أن ابن القيم رحمه الله أقام 10 أدلة كاملة من هذه السورة ومن هذه الآيات أن الجنتين الأوليتين أفضل مقاما ورتبة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى من الجنتين الأخريتين، وهما اللتان ذكرهما الله عز وجل في قوله ومن دونهما. لأنك إذا قلت هذا الرجل دون هذا في الفضل بمعنى أقل منه، لا يمكن أن يكون أفضل منه أو قبله أو أمامه. فإذا قلت هذا طالب العلم دون هذا الطالب في المستوى أي أقل منه وأحق منه رتبة ومنزلة. فقال تعالى ومن دونهما جنة. وقد سبق في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في تفسير سورة الرحمن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. محل الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة من ورق آنيتهما وما فيهما، يعني من أنواع النعيم، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود بالجنتين اللتين هما من ذهب، والذهب أفضل من الفضة، هما المشار إليهما في الآيات السابقة التي فسرناها. والجنتان اللتان من فضة هما الجنتان اللتان ذكرهما الله عز وجل في هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان. وقد جاء عن أبي موسى أيضا الأشعري رضي الله عنه، وقال حماد بن أبي سلمة راوي هذا الحديث ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقولهما ومن دونهما جنتان أي جنتان من ذهب للمقربين، أو قال السابقين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. إذن هما فارقان، هناك المقربون السابقون الأولون وهناك أصحاب اليمين، وفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فالمقربون هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى طاعة عظيمة وكثيرة ومتنوعة، وأخلصوا في طاعتهم لله عز وجل، واجتنبوا المحارم، وزادوا في مراتب الحسنات، ولم يقتصروا على فعل الواجبات. وهؤلاء من أمثال الأنبياء والرسل والصديقين والعلماء. ثم يأتي الصنف الثاني وهو من أهل الجنة أيضا، وكل وعد الله الحسنى، لكن الفريق الأول أفضل، وهذا من عدل الله عز وجل وفضله وحكمته ونعمته على العبد، حيث لم يسوي بين الأعلى والأدنى، كما أنه لم يحرم الأدنى من الفضل، فهذا أعطى وهذا أعطاه، وهذا عدل ورحمة، لكن أعطى الأول أفضل من الثاني، وهذا أيضا من مقتضى العدل. ولهذا قال الله عز وجل في تلك الآية الأولى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا من الدلائل التي أقامها العلماء في أن الجنتين الأوليتين أفضل من الثانية، لأن قال عقب تلك الآيات الأولى: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فمرتبة الإحسان من أعلى مراتب الصلاح، لأن الدين على ثلاثة أقسام: إسلام وإيمان وإحسان. فقمة الدين هو الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أي الذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما هو تفسيره ومعتقد السلف جميعا. إذن فهنا هذه الآيات يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن ما أعده من النعيم في هاتين الجنتين هو لأصحاب اليمين، أي الذين يدخلون الجنة. هؤلاء قد تكون يعني حسناتهم، قد تكون عندهم حسنة، قد تكون حسناتهم وهي حسنة راجعة على سيئاتهم، لكن عندهم سيئات، ولهذا كانت سببا في عدم وصولهم إلى هذه المرتبة وهي مرتبة المقربين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الخائفون، يعني الذين يخافون الله عز وجل، على نوعين: مقربين وأصحاب يمين، ذكر الله سبحانه وتعالى الجنتين، ذكر الجنتين الأوليتين، وهما اللتين أعدهما الله عز وجل للمقربين أو السابقين، ثم ذكر بعد ذلك الجنتين اللتين أعدهما الله عز وجل لأصحاب اليمين. وفي جعل الله سبحانه وتعالى أهل هذه الجنان على مرتبتين ودرجتين في الفضل والمنزلة والدرجة ونوع النعيم، هذا كله يعد فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة على عباده، حيث كما سبق وأن قلنا لم يساوي الأعلى بالأدنى ولم يحرم أيضا الأدلى، فالله سبحانه وتعالى أعطاه من النعيم مقابل ما قام به من العمل الصالح. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من النعم، هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى على للإنس والجن، يعني كيف لكم أن تجحدوا وأن تكفروا هذه النعم. وفي جعل هاتين الجنتين جزاء للمطيعين من المقربين وأصحاب اليمين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة يجب أن تصدقوا بها وأن لا تجحدوها وتنكروها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: مدهامتان، هذا وصف للجنتين، مدهامتان. قال أهل التفسير: مدهامتان أي سودوان من السواد، من شدة الخضرة وشدة الري، لأن هذه الأشجار التي في الجنة تسقى دائما، لأن الأعين والأنهار تجري بينها، فهي لشدة ريها تخضر أشجارها، حتى إن ذلك الإخضرار لما يشتد يصير وكأنه أسود. فقوله تعالى: مدهامة أي سودوان، مدهامة مأخوذ من الدهمة، والدهمة في لغة العرب هو السواد، يقال فرس أدهم وبعير أدهم، وهو الذي اشتدت ذلك اللون الذي يذهب بالبياض الذي فيه، إذا كان أبيضا فإنه بعد ذلك يحول ذلك البياض ويصير إلى السواد. فقوله سبحانه وتعالى مدهامتان معناه سودوان، وهذا لا شك أنه من النعم، لأن كون هذه الجنة فيها هذه الأشجار الخضراء المائلة إلى السواد، هذا يعطي جمالا للناظر وهو في الجنة، لأن الذي في الجنة يتمتع بجميع النعم، وهذه النعم لا تنحصر فقط في الأكل أو في الشرب، بل حتى في المنظر والجمال. ولا شك أن هذا يعطي بهجة في النفوس ويبعث فرحا في القلوب، وهو من كمال التمتع، ولهذا الإنسان دائما يعنس بالصور الجميلة لما يذهب مثلا إلى التنزه، وكان الزمن زمن ربيع والأشجار مخضرة والأزهار متفتحة والأشجار خضراء ويرى الطيور والنسيم وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا المنظر يؤثر فيه يؤثر به إيجابا ويفرح ويبتهج ويقل حزنه. وكذلك الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى دارا لا يجد فيها المؤمن حزنا ولا قلقا ولا هما ولا وصبا، بل كلها استمتاع وراحة وتمتع جزاء بما كانوا يعملون، كما قال الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهنا في قول الله عز وجل مدهامتان في ذكره للجنتين السابقتين، ماذا قال الله عز وجل عن تلك الجنتين؟ قال: ذوات أفنان. وكون الجنة فيها أغصان، لأن ذوات أفنان معنى صاحبة أغصان، أفنان جمع فنن وهو الغصن، وهذه الأغصان النضرة الخضراء الجميلة الطرية ذات المنظر البهيج الواسعة، لا شك أن هذا أفضل من حيث الجمال. وهذا من الأدلة التي أقامها العلماء على أن الجنتين السابقتين أفضل من الجنتين التاليتين، لأن في ذكر في وصف هاتين الجنتين قال سبحانه وتعالى مدهامتان، فذكر إخضرار الأشجار، لكن الأخرى ذكر فيها الأفنان الأغصان ذات أفنان، بمعنى الأغصان النضرة ذات الثمار اللذيذة الطيبة والحسنة والجميلة والواسعة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وصفا آخر ونعيما يراه أهل الجنة إذا دخلوا إليها، فقال سبحانه وتعالى: فيها عينان نضاختان. فيها عينان أي في الجنة نضاختان، ونضاختان مأخوذة من النضخ، وهو مكان فوران الماء. فقوله سبحانه وتعالى عينان نضاختان أي فيها عينان فوارتان فياضتان لا ينقطع ماؤها، يعني لا تنقطعان، مأخوذة من النضخ، والنضخ هو مكان خروج الماء أو فوران الماء، والنضخ غير النضح، النضخ غير النضح، لأن النضح هو الرش، أما النضخ فهو فوران الماء. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن في الجنة عينان، في الجنة عينان نضاختان أي فوارتان فياضتان بالماء لا ينقطع ذلك الماء. لكن في الآيتين في الآية السابقة في ذكره للجنتين السابقتان ماذا قال؟ قال: فيهما عينان تجريان. ولا شك أن الجنتين اللتين فيهما مثل هذه الأعين الجاري هذا أفضل، لأن الجري أقوى من النضخ، فقوله عينان نضاختان بمعنى يخرج منها الماء فقط، وليس فيه معنى أنه يجري. فإذن المكان الماء يوجد في مكان واحد، لكن في الآيتين السابقتين قال: فيهما عينان تجريان. عينان تجريان بمعنى لابد أن يكون مكان الذي ينضخ فيه الماء، ثم إن ذلك الماء لما يفيض يجري في الأودية. فهذا لا شك أنه أفضل وأكمل، كون الجنتين الأوليتين قال الله عز وجل عنهما: فيهما عينان تجريان. وهنا قال أيضا: فيهما عينان نضاختان أي تنضخ بالماء، وهذا أيضا من النعيم، هذا من النعيم. ولهذا الناس اليوم حتى في منتدى في تنزههم وفي تجولهم إذا ذهبوا إلى الأماكن التي يستمتعون بالمناظر فيها، الحقل أو البستان أو المكان الذي ليس فيه ماء يكون ناقص، لا يكون فيه الكمال، لذلك الكمال الذي يكون في المنظر الحسن. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الجنات إلا وذكر فيها هذا النوع من النعيم، وهو وجود الأعين ووجود الأنهار التي تجري، لأن وجود الأنهار يزيد في جمال هذه الجنان التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين الذين يكرمهم بدخول هذه الجنتين. وهذا كله ماذا يدل؟ يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بالعباد وبالجن. ولهذا قال بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني لو رأى الإنس والجن مثل هذا النعيم في الجنة لا يمكن لهم أبدا أن يكذبوا بما أخبرهم الله سبحانه وتعالى به. وهذا تقرير منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الجن والإنس حتى لا ينكروا ولا يجحدوا هذا النعيم الذي أعده الله عز وجل للطائعين من عباده. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يكون في هذه الجنان أو في هاتين الجنتين كما قال في الأخرى. فهنا قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان، أي في الجنتين المذكورتين فيهما فاكهة ونخل ورمان. وفي الأولى قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، وهناك فرق لا شك. فقوله هنا فيهما فاكهة، كل ما يتفكه به من أنواع الثمار الذي يجد الإنسان به راحة وحلاوة، هذا يعد من الفاكهة. قال الله عز وجل: فيها من كل، قال: فيهما فاكهة. فاكهة قال ابن كثير نكرة في سياق الإثبات لا تعم، بخلاف النكرة في سياق النفي، في سياق النفي فإنها تفيد العموم، لكن هنا لا تفيد العموم. قال تعالى: فيهما فاكهة، يعني ذكر أن فيها فاكهة، وليس المعنى أن فيها بعض الفاكهة بل جميع أنواع الفاكهة، لكن قلنا أنها لا تعم. لماذا؟ لأن الفاكهة قد يكون فيها صنفان، وهنا لم يبين الله عز وجل أن هذه الفاكهة في هاتين الجنتين لها من كل فاكهة زوجان أي صنفان. فمعنى يمكن أن تكون هناك فاكهة من جميع أنواع الفاكهة لكن صنف واحد، قال مثلا الحلو ولا يوجد الحامض، يوجد الأحمر ولا يوجد الأبيض، لكن بخلاف ما وصفه في الجنتين السابقتين قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني من جميع أنواع الفاكهة يوجد صنفان. وقلنا المراد بالزوجين في هذه الآية كما قال العلماء أي صنفان، أي إما أن يكون حلو وحامض وأحمر وأبيض ورطب ويابس ومعروف وغريب، هذا من جميع الفاكهة يوجد مثل هذا النوع. لكن في هاتين الجنتين قال الله عز وجل: فيهما من كل فاكهة، أي من جميع أنواع الفاكهة، لكن لا يوجد من كل فاكهة صنفين. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ما في الجنتين السابقتين أفضل مما في هاتين الجنتين، ولا شك في ذلك، لأن الأكمل للأكمل، وما دون الأكمل يعطى لغير الأكمل، فلا يمكن أن يسوى بينهما في الجزاء وفي الثواب. فكما أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الكفار أيضا بالعدل، فكل له منزلته وله درجته وله عقابه الذي يستحقه من العذاب، فكذلك أهل النعيم، فكذلك أهل النعيم. لكن هنا قال الله عز وجل: فيهما فاكهة، أي في الجنة فاكهة، ولا شك أن هذا من النعيم، بل من أعظم النعيم أن يجد الإنسان الفاكهة، والفاكهة يتفكه بها الناس. والطعام في الدنيا إذا لم تتبعه فاكهة أو لم تسبقه فاكهة ما يمكن أن يقال أن هذا أجود الطعام أو أفضل الطعام، لما فيها من المنافع ولما فيها من ميل الإنسان إليها، لأن الفاكهة إذا نظر إليها الإنسان سرته وأدخلت البهجة في قلبه وذاق حلاوتها، وفيها من الحلاوة المتنوعة ما نعلمه جميعا. لكن شتان بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا، كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، إلا الأسماء في الغالب، تجد في الجنة العنب وتجد فيها التمر وتجد فيها البرتقال وتجد فيها الموز، ولكن هي الأسماء فقط. لكن الطعم والمذاق والحلاوة التي فيها هي لا يمكن مقارنتها مع فاكهة الدنيا أبدا. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. إذن نحن نعلم الأسماء فقط، لكن حقيقة هذه الفاكهة وهذا النعيم لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، ولمن يوصله الله سبحانه وتعالى إذا قامت القيامة إلى مثل هذا النعيم. فقال تعالى: في هاتين الجنتين فيهما فاكهة، وهذا من كمال النعيم. ثم قال: ونخل ورمان. ونخل ورمان، هذا قال العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن النخل الذي فيه التمر والرمان الذي هو معروف فاكهة الدنيا، هذان النوعان هما في الحقيقة من الفاكهة، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرهما من باب ذكر أو من باب عطف الخاص على العام، خصهما بالذكر لماذا؟ لشرفهما ولكثرة نفعهما ولحسن منظرهما. فلا شك أن التمر هو من أجود أنواع الفاكهة، بل هو طعام وغذاء ودواء وفاكهة، يؤكل في كل الأحوال. التمر يؤكل في كل الأحوال، ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت فيه تمر، بيت ليس فيه تمر أهله جياع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي ليس فيه تمر أهله جياع. ولهذا كان من ألذ فاكهة الدنيا التمر، ومنافع النخل معروفة عند الناس يستفيدون من كل شيء فيها، ولكن ثمرها هو من ألذ الثمرات، لأنه يصلح كغذاء ويصلح كفاكهة ويصلح أيضا كدواء. وكذلك الرمان، وبعض المفسرين قال إنما خص الله سبحانه وتعالى التمر والرمان من جملة الفاكهة، قال لأن العرب في ذلك الوقت ما كانت تعرف إلا مثل هذه الفواكه وهي التمر، لأنه كان طعامهم، والرمان لأنه كان شرابهم، فشراب الرمان معروف من أجود فيما أعلم من أجود شراب الفاكهة هو شراب الرمان. وقيل أن الله سبحانه وتعالى خصهما بالذكر لأن التمر هو عبارة عن طعام وفاكهة، وأما الرمان فهو طعام فهو فاكهة ودواء أيضا. ولهذا قالوا أن الرمان فيه فوائد كثيرة في أكله وفي عصيره وحتى في قشوره، حتى قشور الرمان هذه تستعمل للدواء، أدوية كثيرة، حتى لمن يعني ابتلي بمرض ضغط الدم أو عسر الهضم فإنه يتناول قشور الرمان، فإن فيها فوائد عظيمة كما يقولون. فالله سبحانه وتعالى إذن خص من جملة ما ذكر من الفاكهة هذين الفاكهتين، وهما التمر والرمان. ولكن كما قلنا ليس التمر والرمان وسائر الفاكهة التي تكون في الجنة كالفاكهة التي يعرفها الناس في هذه الدنيا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا شك أن ما ذكره في الجنتين السابقتين أفضل وأكمل، لأنه قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهنا لم يقل من كل فاكهة زوجان، بل ذكر أن في هاتين الجنتين جميع أنواع الفواكه، وخص بالذكر النخل والرمان لما فيهما من الفوائد والمنافع كما هو معلوم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فيهن خيرات حسان. الكلام هنا على ماذا؟ على الجنتين، لكن لم يقل فيهما خيرات حسان، قال فيهن، عبر بضمير الجمع. لماذا؟ السبب في ذلك قال العلماء: لأن أقل الجمع اثنان. فيهما خيرات الحسان، هنا قال فيهن خيرات الحسان، ويجوز للإنسان إذا عبر عن الاثنين أو عن المثنى أن يعبر بلفظ الجمع، لأن الله عز وجل يقول كما في قوله عن سليمان وداود: وكنا لحكمهم شاهدين، ولم يقل وكنا لحكمهما شاهدين، فهما اثنان، داود وابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل قال: وكنا لحكمهم شاهدين. فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن أقل الجمع اثنان، ويدل عليه أيضا قول الله جل في علاه: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوب إلى الله، لم يقل الله عز وجل فقد صغت أو فقد قلباكما، وإنما قال قلوبكما بضمير ماذا؟ بضمير الجمع، مع أن الكلام عن الاثنين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا وجه. والوجه الثاني هو أن هاتين الجنتين بما فيهما من ألوان الأشجار والثمار والمنازل المختلفة، الله عز وجل عبر عنها بلفظ الجمع، لأن الجنتين إذا كثرت أشجارهما وثمارهما وأغصانهما صارت بعد ذلك كأنها جنان، صار كأنهما جنان. ولهذا قال تعالى: فيهن خيرات حسان، أي في هاتين الجنتين خيرات حسان. خيرات جمع خيرة، والأصل في ذلك أنها مخففة من خيرة بالتشديد. ومعنى خيرات حسان أي في هاتين الجنتين نساء صالحات. أي في هاتين الجنتين نساء خيرات، لهن صفات خيرات في الأخلاق والشيم والدين، فيهن خيرات الحساب، أي في هاتين الجنتين نساء لهن مثل هذه الصفات، صفات الأخلاق الحسنة الطيبة والشيم. وقوله تعالى: حسان، أي جميلات. خيرات حسان جميلات، جميلات الوجوه والأبدان. إذن جمع الله عز وجل لنساء الجنة بين جمال الخلق والخلق وجمال الظاهر والباطن، وهذا أحسن ما تكون عليه المرأة، لأن هذين الجمالين إذا لم يجتمعا ربما ضر البعض الآخر. فقد تكون المرأة مثلا جميلة الوجه وحسنة الوجه ووضعية الوجه وجميلة، لكن ليست لها أخلاق طيبة، فهذه فقد لا تكون بتلك المرأة التي يركن إليها الزوج أو يحبها، وقد تجر إلى زوجها المصائب والويلات. ولكن الذي ذكره الله عز وجل في حق النساء الجنة أن الله عز وجل جمع لهن بين الجمالين، جمال الظاهر وجمال الباطن، وإن شئت قلت جمال الخلق والخلق، وهذا أمتع ما يكون في النساء إذا المرأة توفرت فيها مثل هذه الخصال ومثل هذا الجمال، جمال الخلق وجمال الخلق. لأن ما فائدة أن تكون المرأة مثلا جميلة الوجه ولكن هي سيئة الخلق؟ هذا كما قال الشاعر: جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. أنت القنديل يكون جميل، لكن إذا وضعته على قبر المجوس ما أصبح عنده قيمة، بل تنفر منه النفوس. فكذلك المرأة الحسناء التي كما يقال التي تنبت في المنبت السيء، هذه لا شك أنها تكون يعني سيئة على زوجها، ولا يمكن أن يجد الزوج معها الراحة التي يريدها. لكن في الجنة الله عز وجل ذكر أن هؤلاء النسوة التي أنشأها الله سبحانه وتعالى في الجنة إنشاء خاصا في الجنة. نعم، الرجل قد يكون له زوجته التي في الدنيا، لأن المرأة هي لآخر أزواجها تكون زوجته في الجنة، ولكن له مع ذلك النساء اللائي يكن في الجنة، خلقهن الله عز وجل خصيصا لأهل الجنة، وهن حور العين كما سوف يأتي ذكرهن في هذه الآيات. فقال سبحانه وتعالى فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، والمقصود بهن هنا حور العين. وقد روي أن حور العين تغني في الجنة وتقول نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام، خلقنا لأزواج كرام. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى فيهن خيرات حسان أي خيرات كثيرة حسان في الجنة، يعني من كل أنواع الخير الحسنة توجد في الجنة. وهذا المعنى قال به من المفسرين الإمام قتادة، وإن كان هو أعم من الأول، هو أعم من الأول، لأنه إذا قلنا خيرات حسان المراد به كل أنواع الخير الحسنة الحسية والمعنوية توجد في الجنة، فإنه يتضمن أيضا وجود النساء الخيرات الحسان. فهذا القول الثاني هو أعم من الأول، لكن الذي يظهر أن القول الثاني هو الأظهر والأولى بالأخذ به، لأنه خاص في النساء المذكورات في هذه الصورة، لأن الله عز وجل يقول بعد هذا القول بعد قوله فيهن خيرات الحسان قال حور مقصورات في الخيام. إذن فتعين أن الكلام هنا عن ماذا؟ عن نساء الجنة، الكلام عن نساء الجنة. فقوله تعالى خيرات الحسان أي نساء صالحات، صالحات في الخلق، وحسان أي جميلات في الوجوه والأبدان. هذا جزاء المتقين وجزاء أصحاب اليمين، فيهن خيرات حسان. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء، والحور كما قال العلماء سعة العين مع شدة السواد وشدة البياض، وهذا أجمل ما يكون في العينين، لما تكون العين كبيرة والبياض الذي فيها شديد البياض والسواد فيها أيضا شديد السواد، فلذلك سميت حور العين نسبة إلى عينها، لأن العين التي عند نساء الجنة عين كبيرة سوداء وبيضاء، السواد في غاية السواد والبياض في شدة بياضه، أي هن نساء بيض واسعة الأعين. قال تعالى واصفا هؤلاء النساء قال حور مقصورات في الخيام، مقصورات بمعنى مخبئات، ساكنات، محبوسات، مصونات، محجبات في الخيام. الخيام جمع خيمة، وهي التي تعرف عند العرب التي تصنع من عيدان الأشجار، كانت تسكنها العرب الخيمة. لكن هذه الخيمة التي توجد فيها مثل هؤلاء النساء ليست كخيمة الدنيا، بل هذه الخيمة من اللؤلؤ، مصنوعة من اللؤلؤ كما قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، أي مخبوآت. ولا شك أن هذا يزيد في المتعة، كون هذه المرأة مخبوءة محبوسة لرجل معين هي له لا يراها الغير. وهذا هو السر، يعني الآن في إقبال يعني الناس حتى الفاجر منهم عند الزواج يريد المرأة التي تكون مستقرة في البيت، المرأة التي لم تخالط الرجال، التي لم يرها الناس. فالمرأة كلما كانت بعيدة عن أنظار وعن أعين الرجال كلما تاقت النفوس لرؤيتها. ولهذا الآن هذا اللؤلؤ المكنون لماذا هو عزيز عند الناس؟ لأنه لا يوجد إلا في أعماق البحار، ولو كان في أيدي الناس في متناول الناس لم يصبح عزيزا كما هو الآن اللؤلؤ الذي يوجد في الصدف ويوجد في أعماق البحار. فهنا يقول الله عز وجل حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام يعني محبوسات في هذه الخيام. ولكن هذه الخيمة ليست كخيمة الدنيا مصنوعة من عيدان أو من الشعر أو من وبر الجمال، ولكن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مصنوعة من اللؤلؤ، وتعرفون ما اللؤلؤ وقيمة اللؤلؤ في الدنيا. بل جاء في الحديث أن هذه الخيمة هي عبارة عن لؤلؤة مجوفة، عن درة واحدة من اللؤلؤ مجوفة. وهذه الذرة التي هي من لؤلؤ مجوفة طولها 60 ميلا، يعني مرتفعة في السماء، وجاء في بعض الروايات عرضها 60 ميلا. فإذا كان عرضها بمثل هذا العرض فكيف إذن يكون طولها؟ ويوجد في هذه اللؤلؤة النساء المقصورات في الخيام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: الخيمة أو الخيمة ذرة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، وفي رواية لمسلم طولها 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخر، يعني لشساعتها ولطولها ولعرضها، في كل زاوية من زوايا هذه الخيمة التي هي من لؤلؤة يوجد أهل، يوجد نساء للمؤمن لا يراها الآخرون لأنها بعيدة عنهن. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل زاوية يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، يعني في كل زاوية يوجد أهل للمؤمن يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا. هذا جزء من النعيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الخيام التي توجد فيها مثل هؤلاء النساء وهن من حور العين. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. لكن في الآيات الأولى ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فيهن قاصرات الطرف. ما هو أفضل؟ هل ما ذكره في حق الحور العين في هذه الآيات أم في الآيات السابقة؟ قال العلماء: شك في الآيات السابقة. لماذا؟ لأن في الآيات السابقة قال: فيهن قاصرات الطرف. قاصرات بمعنى النساء أو المرأة التي تقصر طرفها على زوجها، أي لا تنظر إلى غيره ولا تبغي به بديلا، وهذا القصر هو باختيارها. لكن في هذا قال مقصورات، يعني ليس باختيارها، وإنما جعلنا خصيصا في تلك الخيام، لكن الأخرى باختيارها فإنها تقصر طرفها فقط على زوجها ولا تنظر إلى غيرها ولا تنظر إلى غيره مهما كان. ولا شك أن هذا أكمل في النعيم، أكمل في النعيم، يعني حتى في الدنيا لو يعرف الإنسان بأن زوجته لا تريد غيره لا شك أن هذا من كمال المحبة التي تجمع بينهما. لكن لو رأى فيها مثلا شيئا أو شعر أن لها نوع ميل إلى آخر فإن هذا مما يعني يحدث القطيعة بينهما، ولا يمكن لزوجي أن يتقبل مثل هذا. وهذا عمر قد يوجد لكن قد لا يفصح به الناس للمفسدة الظاهرة فيه. لكن في الجنة أخبر الله سبحانه وتعالى عن نعيم المقربين، قال: فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني لا يمكن أن تصرف نظرها أو بصرها عن غير زوجها الذي أعده الله سبحانه وتعالى. لكن هنا قال: في مقصورات في الخيام، ولا يعني أنها لا تقصر طرفها إلا على ذلك الزوج، كل ما في ذلك أنها محبوسة وموجودة في الخيام، وإذا أراد يعني من جعلت له أن يذهب إليها فليذهب إلى تلك الخيمة. فلا شك أن النعيم الأول أكمل، والأكمل للأكمل كما قلنا. قال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا الوصف مشترك بين النساء اللائي جاء ذكرهن في الآية السابقة، وكذلك هنا ذكر قال: لم يطمثهن، بمعنى لم يجامعهن، نساء أبكار. وهذا دليل على أنهن ليس من نساء الدنيا، لأن نساء الدنيا سبق وأن تزوجنا، لكن نساء الآخرة ونساء الجنة ونساء الحور العين هؤلاء لم يطمثهن، يعني لم يجامعهن ولم يطأهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا أيضا فيه دليل كما قال العلماء على أن الجن يدخلون الجنة. أن الكافر من الجن يدخل النار، والمؤمن من الجن يدخل الجنة ويتمتع بمثل ما يتمتع به الإنسي، فالإنسي يتمتع بالإنسية والجن يتمتع بالجنية. هذا من أكبر وأعظم الأدلة على دخول مؤمن الجن إلى الجنة ودخول كافر الجن إلى النار، لأن الله عز وجل قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ولا شك أن ما ذكر في وصف النساء الجنتين السابقتين أفضل من هذا، لأن الله عز وجل قال كأنهن الياقوت والمرجان في الآية السابقة، وهذا دليل على الصفاء والنقاء والحسن والجمال، وهذا لم يذكره في وصف هاتين النساء الذي جاء ذكرهن في هذه الآيات. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين مضطجعين أو جالسين على هيئة التربع للراحة، لأن هذه أيضا جلسة تريح الإنسان، الجلوس على هيئة التربع طلبا للراحة، فهذا أيضا مما يريده الإنسان، لأنه داخل في كمال التمتع ولأنه يجلب الراحة للإنسان أو الاضطجاع. قال تعالى وصف من أهل الجنان، قال متكئين على رفرف. رفرف قال ابن عباس هي المحابس، جمع محبس، والمحبس هو ما يبسط على الفراش، يعني لما يكون الفراش وليكون المطرح يضعون عليه الآن مثلا ما يزينه من البساط الجميل المنسوج المتقن، والذي تكون على جوانبه الحواشي التي ترفرف. وبعضهم قال أن المراد هنا بالرفرف هي المساند أو الوسائد التي يتكئ عليها، يعني كل ما يجعل عن الفراش لأجل الاتكاء عليه هذا يعتبر الرفرف. قال تعالى متكئين على رفرف خضر، وذكر هنا لون هذا الرفرف بأنه أخضر، والأخضر هو أنسب ما يكون من الألوان للنظر فيه، لأنه يدخل البهجة في القلوب. ثم قال تعالى وعبقري الحسان، العبقري في الأصل هو الأجود والجيد القوي من كل شيء حتى من الناس، يعني إذا وجدت شيئا جيدا قويا في الجودة كما نقول إحنا البرميشوا هذا يسمى العبقري حتى من الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيت عبقري يفري في رياء، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، رؤيا لما رأى من الصحابة من ينزع الماء من البئر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه نزع من البئر ذنوبا أو ذنوبين، قال وفي نزعه ضعف، قال ثم رأيت عمر بن الخطاب ينزع من البئر فاستحال دلوه غربا، قال فما رأيت عبقريا يفري فرية أن ينتزع الماء من البئر مثل انتزاع عمر بن الخطاب وذلك لقوته. وهذا حديث ذكر في فضائل عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت عبقريا يفري فرية أي مثل عمر بن الخطاب. وهنا معنى قوله عز وجل وعبقري الحسان، أي المراد بقوله البسط والزرابي الجياد المتقنة، وعبقري حسان أي زرابي في غاية الإتقان والجودة منسوجة بأحسن نسج وبأحسن شكل، جمع فيه بين حسن الصفة وحسن المنظر ونعومة الملمس، يعني الإنسان إذا جلس عليه أو اضطجع عليه فإنه لا يحس بشيء يجرح جسمه أو جلده، بل هو في غاية النعومة وفي غاية الملمس، ويجمع أيضا بين جمال المنظر وجمال النسيج. وبعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأنواع من النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمقربين ولأهل اليمين من الجنات الأربع، ختم الله عز وجل هذه الصورة بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعالى وتعاظم وكثر خيره وإنعامه سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهذا معنى أن البركة في ذكر اسم الله عز وجل. كل شيء لا يذكر فيه الإنسان اسم الله عز وجل فهو ممحوق البركة، لأن البركة كثرة الخير ودوامه. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في كل شيء، في ماله وفي ولده وفي صحته، ألا ينسى اسم الله سبحانه وتعالى. فكل شيء ذكر فيه اسم الله عز وجل فهو مبارك، فخيره دائم وخيره كثير لا ينقطع. ولهذا جاءت التسمية في كثير من الأعمال التي يأتيها المسلم جاءت من باب الوجوب. فالإنسان إذا ذبح لابد أن يسمي الله عز وجل، لأن الذبح الذي لا يسمى فيه الله عز وجل لا يكون مباركا، بل قد لا يكون مقبولا. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان تعمد ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح فإن تلك الذبيحة تصير جيفة. وبعضهم قال حتى لو نسي البسملة فإن الذبيحة لا تصح، ولكن في هذه المسألة خلاف. وقال بعضهم أنه لو نسي غير متعمد صحت ذبيحته إن كان مسلما، لكن يتعين ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان وهو يصيد الصيد لابد أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. إذا بعث مثلا كلبه الجارح المعلم فلابد أن يسمي الله سبحانه وتعالى. فكذلك الإنسان حتى وهو يتوضأ يأتي عبادة من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لا وضوء. وبعض العلم قال أن الإنسان إذا نسي إذا تعمد بل حتى نسي البسمة فإن وضوءه لا يصح، ولكن هذه المسألة فيها خلاف. والصحيح أن الإنسان لابد أن يذكر اسم الله عز وجل عند الوضوء. إذا كان ذاكرا فإنه يتعين عليه وجوبا أن يذكر اسم الله عز وجل، أن يذكر التسمية، لكن إن نسيها فإن وضوءه يصح. لكن إن ذكرها في الأول لابد أن يأتي بها، لكن إن نسيها صح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وكذلك والإنسان يأتي أهله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال أحدكم إذا أتى أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان لم يضره الشيطان بعد ذلك أبدا، يعني إن رزقه الله الولد لم يضره الشيطان بعد ذلك. فهذه الآية عظيمة تفيد بأن كل الأمور التي يأتيها الإنسان إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فإن البركة تكون منزوعة من ذلك الشيء. فقوله تعالى تبارك اسم ربك أي تعالى وتعاظم، اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي تعود على الرب، تعود على آخر مذكور، يعني الرب ذو الجلال والإكرام. والجلال هو العظمة والكبرياء، والعظمة والكبرياء مما اتصف بهم الله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يشارك الله سبحانه وتعالى في هذين الصفتين، لأنه من صفات الله عز وجل العظمة والكبرياء، كما قال النبي الله عز وجل في أن العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فلا ينبغي للإنسان أن يتصف بالكبرياء وبالعظمة، فهما لله عز وجل. ذي الجلال أي صاحب العظمة والكبرياء. وقوله والإكرام أي صاحب الفضل التام، كل فضل يصل إلى الإنسان، كل نعمة تمس الإنسان فهي من الله عز وجل، ذو الفضل التام. ذو الإكرام ذو الفضل التام، أي يجب أن يجل الله سبحانه وتعالى وأن يعظم وأن يكرم. فالله عز وجل يكرم ويكرم، يكرم بأن يعظم ويذكر ويحب، وهو أيضا يكرم لأن من أطاعه أكرمه الله عز وجل، كما قال تعالى أولئك في جنات مكرمون. فالله عز وجل يكرم ويكرم. ولهذا قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أي هو أهل أن يجل فلا يعصى. فإذا كان الإنسان كثير المعاصي لله عز وجل هذا يعني أنه لا يعظم الله عز وجل، لأن الإنسان إذا عظم الله عز وجل يستحي منه. من معاني الإجلال والتعظيم أنك تطيع من أمرك بطاعته وأن تترك معصيته قدر الإمكان. فقال ابن كثير: هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يشكر الله عز وجل فلا يكفر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألذوا بذي الجلال والإكرام، أي ألزموا وأنتم في دعائكم أن تصفوا الله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين. ولهذا إذا دعا الإنسان دعاء يقول: يا ذا الجلال والإكرام. ألذوا أي ألزموا الدعاء بهذين الصفتين، ألذوا بذي الجلال والإكرام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أذكار الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن إكرام الله عز وجل الذي يجب أن نكنه لله عز وجل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني من إجلال الله عز وجل. ومن تعظيم الله عز وجل أنك تعظم وتوقر وتحترم الإنسان الكبير الذي شاب في الإسلام. الإنسان الكبير الذي شاب في الإسلام، يعني عمر كبير في الإسلام، 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70 سنة ولا 80 سنة وهو يصلي. من إجلال الله أن تكرم وأن تجل ذي الشيبة المسلم. والثاني الحامل للقرآن الغير الغالي فيه والجافي عنه، الذي يحمل القرآن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن من غير إفراط أو تفريط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحامل القرآن غير الغالي فيه الجافي عنه. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بذكر حامل القرآن، لأن ليس كل حافظ القرآن الكريم فاهم له ومتدبر له. إذن ينبغي من توفر الوصفين غير الغالي فيه. وش معنى غير الغالي فيه؟ بمعنى الذي لا يغالي في فهم كتاب الله عز وجل، كأن يأخذ مثلا الآيات التي نزلت في الكفار فيجعلها في المؤمنين كما فعل الخوارج، جاءوا إلى قول الله عز وجل فمن لم جاءوا إلى قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا كل من وقع في معصية في كبيرة، وكل من عطل حكما من أحكام الله عز وجل قالوا أنه كافر خارج عن الملة. فهذا غلو في فهم كتاب الله عز وجل. وهناك أيضا جفاء في فهم كتاب الله عز وجل، تقصير تجده حافظ كتاب الله وحامل كتاب الله عز وجل، ومع ذلك يتعاطى المعاصي والمنكرات والفواحش ويأتي منها ما ظهر وما بطن، وربما يتخذ آية الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستهزاء ويجفو عن هذا الكتاب ولا يعمل به. فالذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من إكرام الله أن تكرم وأن تجل من حامل القرآن الغير غالي فيه والجافي عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو من إكرام الله عز وجل ومن إجلال الله إكرام ذي السلطان المقصد، أن تكرم صاحب السلطان المقصد العادل الذي يعرف بسيرته العادلة بين الناس. فهذا إذا أكرم وعظم وبجل فهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. فقد ختم الله سبحانه وتعالى إذن هذه السورة بهذه الآية العظيمة، وهي قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وإلى هذا الحد نكون قد أنهينا تفسير هذه السورة، سورة الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا الاهتداء بما جاء فيها من الحكم والأحكام، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.